بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. وموضوع درس اليوم هو ما تبقى من أقوال بعض الأئمة. كنا وقفنا على قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة هو شيخ مالك، قال اللالكائي: أخبرنا علي بن محمد بن عيسى، أخبرنا علي بن محمد المصري، حدثنا إسحاق، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال غيلان لربيعة: يا أبا عثمان، أيرضى الله عز وجل أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفيعصى قسرا؟ قال: ولا أعلمه إلا قال: يا أبا مروان. الاختلاف في هل قال يا أبا عثمان أو قال يا أبا مروان. هذه المسألة، غيلان اشتبه عليه الشرع، يعني اشتبه عليه توافق اتفاق الشرع مع القدر، والله سبحانه وتعالى قدر المعصية، ولا يعصي العاصي بغير إذنه سبحانه وتعالى الكوني، يعني الله لا يعصى قسرا عليه، ولا يعصى سبحانه وتعالى من غير أن يأذن في ذلك، لكن إذنه كوني لا شرعي، لأنه سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وإنما يرضى لهم الإسلام. لكن قد يكفر الكافر ويريد الله عز وجل بخلقه كفره حكمة وجودها أحب إليه من عدم الكفر بعدمها. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي، حدثنا مقدام، حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثني الليث عن ربيعة قال: إنما أخشى على هذه الأمة ثلاث: العصبية والقدرية والرواية، فإني أراها تزيد. العصبية يعني أن الشخص يتعصب لقرابته أو يتعصب لقومه ولو كانوا على الباطل، وقد ضرب مثل في أثر لهذا العصبي أو المتعصب ببعير تردى في بئر على رأسه، فأصبح هذا البئر هذا البعير ينزع بذنبه، يحرك ذنبه يريد بهذه الحركة أن يتخلص من ترديه، فهل يمكن أن ينجو من هذا التردي بهذه الحركة؟ لا يمكن. كذلك الذي ينصر عصبته على الباطل يريد بهذه النصرة أن يعني ينجيهم من الهلكة أو ينصرهم، لكن لا يتحقق له من مراده شيء إلا كما يتحقق للبعير المتردي في البئر على وجهه من حركة ذنبه. فالعصبية أمرها خطير جدا، ينبغي للمسلم أن لا يتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعصب إلا للحق، يتعصب لرسول الله لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام وكل كلامه حق، ولا يتعصب إلا للحق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما أن يتعصب للباطل فذلك لا ينجيه، وهذا واقع في الأمة، العصبيات هل أهلك من هلك إلا العصبية والتقاتل الذي يحصل بين بني العمومة بين بني الوطن كله بسبب العصبية، لو اتبعوا الحق لاتحدوا. والقدرية الذين ينكرون قدرة الله عز وجل ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والرواية نعم الرواية مطية الكذب، زعموا إذا أراد الشخص أن يقوي مذهبه أو يقوي رأيه أكثر من المرويات لتقوية هذا الرأي، وهي في العامة عندنا كثيرة، مثلا العوام يذهبون مذهب أو بعضهم يذهب مذهب فيستدل ويقول قال الشيخ ابن باز قال الشيخ ابن عثيمين قال، يعني في الوقت الحاضر يحصل هذا، تحصل الرواية وهي رواية لا مستند لها، فكثرة الرواية يعني من أكثر الرواية أغرب، والذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكذبون عليه بحسن نية، حتى قيل لأحدهم لما تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أكذب له أكذب له لا عليه. كذلك بعض الأحزاب الإسلامية يستبيحون الكذب لنصرة ما يزعمون أنه هو الإسلام، يعني فهو في سبيل نصرة الإسلام بزعمه يستبيح الكذب وينسج من الخيالات والروايات ما الله به عليم لا حقيقة له. وهذه الرواية فعلا أنها يعني إذا زادت دخلها الكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكلام سديد من ربيعة رحمه الله، إنما أخشى على هذه الأمة ثلاث: العصبية والقدرية والرواية، فإني أراها تزيد. حصل بين أنصاري ومهاجري، واحد من المهاجرين واحد من الأنصار في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، حصل بينهما سوء تفاهم، سكع أحدهما الآخر فوقع الغضب واستشاط أحدهما فقال يا للأنصار، استشاط الأنصار بالغضب وقال يا للأنصار، قال المهاجري يا للمهاجرين. لاحظ الأنصار لقب طيب، لماذا لقبوا بالأنصار؟ لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا الله ورسوله ونصروا الإسلام. وكذلك المهاجرين، لماذا لقبوا بالمهاجرين؟ لأنهم هاجروا في سبيل الله إرضاء لله وإرضاء لرسوله ونصرة لدين الإسلام. ألقاب حصلوا عليها يعني بنصرتهم للدين، ومع ذلك لما تعصبوا لها يعني دخلت فيهم الحمية، فنادى المهاجري يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية، شوف وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. لأنه يوم قال يا للمهاجرين ما هو القصد أنه سينصر الإسلام، لكن سينتصر على خصمه، والذي قال يا للأنصار كذلك يريد أن ينتصر على خصمه، فتقع الفتنة بين المهاجرين وبين الأنصار، نسأل الله. هذه هي نعم آثار العصبية، العصبية حتى لو للحق، العصبية حتى لو للحق. وهذه يغلط فيها كثير من الناس، حتى كثير من الفضلاء يقول ينبغي أن نغض النظر يعني عن زلات مثلا المسلم أو زلات السلفي، لأنه ينتمي للإسلام أو ينتمي للسلف الصالح، ونحصي على المخالفين أخطاءهم بالمناقيش. هذا ليس عدلا وليس إنصافا، بل مذهب أهل السنة والجماعة هو الإنصاف وعدم الاستطالة على الخلق، سواء كان بحق أو بغير حق، حتى ولو كنت فاضلا ولو كنت عالما لا تستطل بعلمك على الخلق وتريد أن يفسحوا لك المجال ويقوموا لك احتراما ويهشون لك ويبشون، إذا لم يفعلوا ذلك غضبت عليهم، فهذه استطالة، الاستطالة في حد ذاتها ممقوتة. فمن هدي أهل السنة والجماعة ومن أخلاقهم عدم الاستطالة، لا يستطيلون على الخلق سواء كان بحق أو بغير حق. قول سعيد بن جبير يعني في القدر، قال أخبرنا محمد بن عمر حدثنا الحسين بن محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا عثمان ابن خرزاد حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثني عبد الله ابن حبيب ابن أبي ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير قال القدرية يهود، يعني الذين يزعمون أن مشيئتهم مستقلة عن مشيئة الله، أو أنهم يخلقون أفعال أنفسهم والله لا يخلق فعلهم، الذين ينكرون قدرة الله هؤلاء يهود، لأن اليهود يرون أنهم فوق العالم، يرون أنهم شعب الله المختار، ويرون أن الله فقير وهم أغنياء، ويرون أن يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فهم يزعمون أن لهم نفوذ ولهم قوة، أي نعم تخترق مشيئة الله ونفوذه. فمن هذا الباب أشبه القدرية، أشبه اليهود في هذا. فقال سعيد بن جبير القدرية يهود، يعني القدرية الذين ينكرون قدرة الله ويثبتون قدرتهم هم من دون الله، هؤلاء يهود. وهذه من خصائص اليهود، يزعمون أنهم هم شعب الله المختار، وأن ما سواهم خلقوا حميرا ليركبوها. هذه عقيدة اليهود، ويسعون في الأرض فسادا. ها وين هي فيه محمد بن عبادة؟ اقرأ وين هو فيه. أي أخبرنا عثمان محمد بن عثمان بن خرزاد، يلا تجاوزه، السند عندي أقرأه حتى إذا وصلت محمد بن عثمان فنبهني. أخبرنا محمد بن عمر، هذا بن عثمان، أي يقول مصحح في الحاشية عثمان بدل عمر، والمؤلف يروي عن شخصين، أحدهما محمد بن عمر والثاني محمد بن عثمان. اتضح الموضوع؟ أحسنت. إيه نعم، هو يروي عن شخصين لكن المحقق رجح أن يكون محمد بن عمر هنا. إيه نعم، وهو عندك محمد بن عثمان. قال مصحح في الحاشية عثمان بدل عمر، والمؤلف يروي عن شخصين، أحدهما محمد بن عمر والثاني محمد بن عثمان. مقولة الشعبي في القدر، عامر الشعبي، أي نعم، وهو من الأئمة، قال أخبرنا محمد، قال اللالكائي أخبرنا محمد بن الفرج، ولا الفرح عندك ابن الفرج، قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن الزهري، قال حدثنا إبراهيم ابن شريك، قال حدثنا عقبة ابن مكرم عن السري ابن إسماعيل عن الشعبي، قال لا تجالس القدرية، فوالذي يحلف به إنهم لنصارى، يعني ليسوا مسلمين. القدرية، القدرية ليسوا مسلمين بل هم نصارى. ما وجه شبههم هنا بالنصارى؟ النصارى مشركون والقدرية مشركون. قدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يزعمون أن خالقا غير الله، وهم يخلقون أفعال أنفسهم، فكما كانوا مشركين والنصارى مشركين شابهوهم من هذا الوجه. أين قول أبي العالية ومسلم بن يسار؟ قال اللالكائي أخبرنا القاسم بن جعفر، قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم، قال حدثنا القاسم بن نصر، قال حدثنا شيبان ابن فروخ، حدثنا عون ابن موسى عن عاصم الأحول، قال لما خاض الناس في القدر اجتمع رفيع أبو العالية ومسلم ابن يسار، فقال أحدهما لصاحبه تعال حتى ننظر فيما خاض فيه الناس، فيما خاض الناس فيه. قال اجتمع رأيهما أنهما قالا يكفيك من هذا الأمر أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، وأنك مجزي بعملك. يعني إذا أصابك مصيبة لا تقول لو أني فعلت كذا، لو أخذت بأسباب كذا لكان كذا. لا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن هذا الشاهد. قول سالم ابن عبد الله ابن عمر أيضا من التابعين، هذه كلها أقوال التابعين بالقدر. قال أخبرنا، قال اللالكائي أخبرنا القاسم بن جعفر، حدثنا عيسى بن نعيم، قال حدثنا القاسم بن نصر، قال حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا سفيان عن عمر ابن محمد قال سمعت سالم ابن عبد الله ابن عمر، وسأله رجل فقال أيزني الرجل بقدر؟ يعني هل يحصل الزنا بقدر من الله؟ فقال نعم. قال أشيء كتبه الله عليه؟ قال نعم. قال فيعذبه عليه وقد كتبه عليه؟ قال فحصبه، يعني أخذ حفنة من حصبة فرماه بها، لأنه هذا جوابه، يعني لا يجاب إلا بمثل هذا. نعم، إن يحتى في وجهه حصبة. قال فحصبه لأنه تجاوز الحد، أنكر قدرة الله عز وجل. فقدرة الله عز وجل لا يحدها شيء، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. فكما يقدر أن يضل المهتدي يقدر أن يهدي العاصي، فهو يكتب المعاصي يقدرها على عبده ونعم يعاقبه عليها ويعاقبه عليها، كما أنك تجلب الحطب، هذا حطب ما يقال لماذا جلبته حطبا ومع ذلك تحرقه بالنار، ولا يقال لماذا أحرقته بالنار. لو سأل سائل هذا السؤال وقال لماذا أنت توقد النار بالحطب، قلت أنت عقلك في شيء، الحطب ما أعد إلا ليوقد للنار. وهكذا خلق الله عز وجل وقدرته، يخلق خلقا يعصونه بإرادتهم ويحملون مسؤولية فعلهم، وهذا نوع إكرام الحقيقة، حينما يحمل الشخص مسؤولية فعل نفسه هو من نوع الإكرام. لكن ليس في المعصية، يعني ما دام قدرت المعصية عليه ويجازى عليها، إنما فيها تطهير له إن كان مسلما. أي نعم. وضع الشيء في موضعه هو العدل، وضع الشيء في موضعه هو العدل، فحينما يخلق كافرا ويدخله النار هذا هو العدل، أما إذا خلق مسلما ويدخله الجنة فهذا هو الفضل. ففعل الله عز وجل يدور بين الفضل والعدل، لا يتعدى هذا، إما أن يكون فعله فضلا بعبده، وإما أن يكون فعله عدلا بعبده، وليس من فعله ظلم سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. قول القاسم بن محمد قال اللالكائي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء قال سمعت القاسم ابن محمد يقول ويحكم كيف تنكرون القدر، وقد كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم، الشاهد فيه أن القدر قدرة الله عز وجل، فمن يهده الله لا مضل له، ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الخلق، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاء الخلق، فمشيئته نافذة سبحانه وتعالى. قول محمد بن سيرين قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا القاسم أخبرنا عيسى ابن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يحيى بن عتيق قال كنا في بيت محمد بن سيرين أنا وسالم ابن قتيبة فقال سالم لوددنا أن علمنا ما قول محمد بن سيرين في القدر، قال فدخل رجل فقلنا سله ما يقول في القدر، فسأله الرجل قال فنكس محمد ونكسنا مطرقين، نكس رأسه يعني، ونكسنا مطرقين، ثم إن محمدا قال له أيهم أمرك بها أيهم، أي نعم، ثم قال ثم إن محمد قال له أيهما أمرك بها، من هو الذي أمرك أن تسألني هذا السؤال في رأسة العالم، ثم سكت ساعة ثم قال إن الشيطان ليس له سلطان ولكن من أطاعه أضله، يعني الشيطان لا تنفذ إرادته مغالبة لإرادة الله، ولكن من أطاع الشيطان أضله الشيطان، نعم، بقدر الله سبحانه وتعالى. قول طاووس أخبرنا محمد بن علي ابن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار قال قال لنا طاووس احذروا معبد الجهني فإنه قدري في حديث علي فإنه كان قدريا علي بن عبد الله احذروا معبد الجهني فإنه كان قدريا يعني ينكر قدرة الله عز وجل. قول أبي قلابة قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا عبد الله ابن محمد أخبرنا إسماعيل ابن محمد قال حدثنا يحيى ابن جعفر قال أخبرنا عصمة ابن سليمان قال حدثنا محمد ابن عمر الأنصاري عن أيوب السختياني قال قال أبو قلابة يا أيوب اضبط عني أربعة لا تقولن في القرآن برأيك وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك. نعم أصحاب الأهواء يعني قد يغيرون يغسلون الدماغ يغيرون القلب هذه أربع نعم ينبغي الإمساك فيها لا تقولن في القرآن برأيك يعني من غير أن تستدل بدليل من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأقوال السلف المفسرين التابعين. قال وإياك والقدر أن تنكر قدرة الله عز وجل. وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك لا تنصب نفسك حكما بينهم تقول فلان أصاب وفلان أخطأ وفلان فيه وفلان ما لا فيه. الصحابة جاوزوا القنطرة لا يتكلم في الصحابة إلا من هو فوقهم. من هو الذي سيكون فوق الصحابة؟ الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا مرتبة أي نعم لا ينبغي أن يتكلم أو أن يحكم عليهم بأفعالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب أصحابه وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب الإمساك عما شجر بينهم نمسك عما شجر بينهم ونترضى عنهم ونواليهم على قدر فضائلهم ونقدم المقدم نعم ونرتبهم حسب ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الخلفاء الأربعة ثم يعني بقية الصحابة على قدر فضائلهم. قال ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيره قلبك. نعم صاحب الهوى صاحب البدعة لا ينتهي عن بدعته بل يزين لها ويلبس عليك الحقيقة حتى يتغير قلبك وتلتبس عندك الحقيقة بالباطل. قول عمر بن محمد بن عبد الله قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا القاسم بن جعفر أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا صالح بن حاتم ابن وردان قال حدثنا يزيد ابن زريع قال قلت لعمر ابن محمد العمري يعني لعله نسبة إلى عمر بن الخطاب رجل يثبت القدر ويعلم من قلبه أنه مؤمن ولا يتكلم فيه أحب إليك أو رجل مؤمن يتكلم فيه، فقال لا والله حتى يبين لهم ضلالتهم، يعني الرجل المؤمن الذي لا يتكلم ما يبين ضلالة القدرية، فهو يشترط أنه إذا تم إيمانه لا بد أن يبين ضلالة من ينكر قدرة الله عز وجل. قول محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال اللالكائي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة قال حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو، وتحول السند إلى السند الذي بعده، قال وأخبرنا، قال اللالكائي وأخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمود يعني ابن محمد قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا الحسن ابن عمرو عن منذر أبي يعلى قال قال محمد بن الحنفية من أحب رجلا على عدل ظهر فيه وهو في علم الله من أهل النار آجره الله كما لو كان من أهل الجنة، ومن أبغض رجلا على جور ظهر منه وهو في علم الله من أهل الجنة آجره الله كما لو كان من أهل النار. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني واحد أحب رجل على عدل قام به، يعني قام بعدل فأحبه عليه، ولو كان هذا الرجل من أهل النار فإن الله يثيب من أحبه على العدل فقط. قال من أحب رجلا على عدل ظهر فيه وهو في علم الله من أهل النار، يعني في الخاتمة، آجره الله كما لو كان من أهل الجنة، كما لو كان هذا الرجل من أهل الجنة. ومن أبغض رجلا على جور ظهر منه، على ظلم ظهر منه، وهو في علم الله من أهل الجنة آجره الله كما لو كان من أهل النار، يعني نحن نبغض أهل النار ونحب أهل الجنة، لكن قد يظهر من شخص خصلة من خصال الخير عدل فنحبه على العدل ولا يظهر لنا أنه من أهل النار، إنما هو في علم الله من أهل النار، إما في الخاتمة أو في ما بطن. أي نعم، فالذي يحبه على ما ظهر من العدل يؤجر. أي نعم، هذا خلاصة الكلام. ومن أبغض شخصا على جور، على جور ولو كان هذا الشخص من أهل الجنة في علم الله، لكن حسب ما يظهر يعني لا يظهر لهذا المحب أن هذا من أهل الجنة، إنما أبغضه على هذا الجور الذي ظهر منه. أي نعم، فهو يؤجر على هذا أيضا، فهو يؤجر على هذا. طيب وش الشاهد فيه للقدر، لإثبات القدر؟ ما الشاهد في هذا الأثر على إثبات القدر؟ في علم الله، وعلم الله المرتبة الأولى من مراتب القدر. أي نعم، وكل شخص سيصير إلى علم الله فيه، علم الله فيه، نعم سيصير إليه، أي شخص سيصير إلى علم الله فيه، فهذا مرتبة من مراتب القدر، ففي هذا إثبات القدر، هذا الشاهد في إثبات القدر. قال قول الحسين بن محمد بن الحنفية قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا القاسم أخبرنا عيسى قال حدثنا القاسم بن نصر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن الحسين بن محمد بن الحنفية قال لا تجالسوا أهل القدر، يعني الذين ينكرون قدر الله، علمه، كتابته في اللوح المحفوظ، عموم مشيئته، نفوذ قدرته، أين قال لا تجالسوا أهل القدر، هذا إنكار منه على القدرية. قال قول زبيد بن الحارث الأيامي أو الإيامي قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن عيسى أخبرنا علي بن أحمد قال حدثنا يوسف ابن يعقوب الأزدي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن زبيد قال إن الدعاء يرد الأمر الذي قد أبرم، نعم الدعاء إذا حصل فهو من قدر الله، فقدر الله يعالج بقدر الله، الدعاء من قدر الله، لا يمكن أن يدعو الإنسان إلا إذا كان بقدر الله عز وجل مكتوب أنه يدعو الله، فهذا أيضا بقدر الله، فيعالج القدر بالقدر، يرد الأمر الذي قد أبرم. وقد كتب أن هذا الأمر الذي قد أبرم سيرده دعاء الداعي، ودعاء الداعي لا يحصل إلا بمشيئة الله وبقدره. قول إياس ابن معاوية ابن قرة قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا حبيب ابن الشهيد قال سمعت إياس ابن معاوية يقول ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية، فإني قلت لهم ما الظلم فيكم؟ فقالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فقلت لهم فإن لله كل شيء، يعني جاوبهم على قدر عقولهم، فإن لله كل شيء، وهذا حق، لكن لا يظلم الله عز وجل، لا يظلم أحدا. قال اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كلام العرب في النثر والنظم والشعر، نعم اللالكائي أورد الأدلة من القرآن وأورد الأدلة من السنة والأدلة من كلام الصحابة وكلام التابعين، وهذه نهاية كلام التابعين، بدأ بكلام العرب، العرب يعني يستشهد بكلامهم في اللغة وفي فهم اللغة، ولا شك أن يعني القرآن نزل بلسان عربي مبين فيستشهد بكلامهم، ورغم أن العرب فيهم شرك وفيهم عقائد مخالفة إلا أن الإقرار وإثبات القدر يعني موجود فيهم، فيهم من يثبت القدر مثل قول عنترة نعم أماوي أين من المنية مهرب إذا كان ربي في السماء قضاها، فهذا إثبات القدر، وهو جاهلي، هو جاهلي، فهو يقول لها، يقول للمخاطبة هذه يعني أين المهرب من المنية إذا كان ربي في السماء قضاها، يعني فهذا يعني إقرار منه بقدر الله عز وجل وهو جاهل، فكيف يعني بمن من الله عليه بالهدى والإسلام. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن العباس قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا ابن يحيى المقري قال حدثنا الأصمعي قال سئل أعرابي عن القدر، نعم قال الأصمعي حدثنا الأصمعي، الأصمعي من يعني رواة اللغة، رواة أقاويل العرب، قال سئل أعرابي عن القدر قال ذاك علم اختصمت فيه الظنون وغلا فيه المختصمون، فالواجب علينا أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه. هو أعرابي، كيف يعني؟ سبحان الله. قال ذاك علم اختصمت فيه الظنون وغلا فيه المختصمون، فالواجب علينا أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه سبحانه وتعالى. قال اللالكائي رحمه الله وأخبرنا محمد أخبرنا عبيد الله حدثنا زكريا قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو مودود قال حدثنا أبو شقفل راوية الفرزدق قال طلق الفرزدق امرأته النوار ثلاثا، قال لي يا أبا شغفل امضي معي إلى الحسن لنشهده على طلاق النوار، فقلت له أخشى أن يبدولك فيها فتشهد الحسن عليك فتجلد ويفرق بينكما، فقال لابد. قال فمضينا إلى الحسن وهو في حلقته، يعني الحسن البصري لعله، فقال له الفرزدق الفرزدق يا أبا سعيد علمت أني طلقت نوار ثلاثا؟ فقال له الحسن قد شهدنا عليك. فبدا له بعد فأعادها، أو فبدا له بعد فادعاها، فشهد عليه الحسن ففرق بينهما، فأنشأ يقول ندمت ندامة الكسعى لما مضت مني مطلقة نوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، فلو أني ملكت بيدي وقلبي لهان علي للقدر الخيار. هذا الشاهد أثبت يعني المسألة، مسألة القدر. قال اللالكائي رحمه الله محمد بن جعفر أنشدنا أبو الحسن المقدادي لمحمود الوراق ليس عندي إلا الرضا بقضاء الله فيما أحببته وكرهته. هذا الشاهد بقضاء الله لوالي الأمور أختار منها خيرها لي عواقبا ما عرفته، فأرى أن أرد ذاك إلى من عنده العلم الذي قد جهلته. نعم، وفوق كل ذي علم عليم سبحانه وتعالى. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا أبو محمد العتكي قال حدثنا إيش عندك يا شيخ عمر؟ حدثنا من؟ ها؟ أنت تتابعني؟ حدثنا أبو محمد العتكي قال حدثنا يموت ماشي هكذا الاسم يقول حدثنا يموت ابن زياد ابن المزرع قال حدثنا أسد بن معاذ قال سأل رجل أبا عمرو بن العلاء حاجة فوعده بها، فلما أصبح الرجل بكر على أبي عمرو بن العلاء يستنجزه، فقال له أبو عمرو إنك سألتني حاجة فوعدتك بها فانصرفت فرحا وبت مغموما بنجاحه، ثم عاقدونها العذر فضاعف الغم، ثم بكرت علي مستنجزا ولقيتك معتذرا وظللت محتشما. لعل في هذا يعني إشارة إلى إثبات القدر، أن الأمر يعني خرج عن إرادته هو، وأنها بإرادة الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي في أن القدر هو الذي يزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها عليهم ولم يقدرها عليهم، ويكذب بخلق الله لها، وينسب الأفعال إلى نفسه دونه، ينسب الأفعال إلى نفسه دون الله عز وجل، هذا هو القدر. يقول المحقق وفقه الله: الوصف بالقدرية وصف مذموم، وردت الآثار بذم أهله ولعنهم كما سيأتي في هذا البحث، وقد أطلقه السلف على المعتزلة الذين يزعمون أن الإنسان هو خالق فعل نفسه، أو أنه هو خالق فعل الشر والله خالق فعل الخير كما كان في أول أمرهم. لذلك فإن المعتزلة أنكروا اتصافهم به، وزعموا أن المثبتين للقدر هم أولى بهذا الوصف، لأنهم يضيفون القدر إلى الله. هو الحقيقة حصل مغالطة بين الفريقين. الذين أنكروا قدرة الله وأثبتوا قدرة العبد مستقلة عن قدرة الله، هؤلاء هم المعتزلة وهم القدرية. الذين عارضوهم فأنكروا قدرة العبد جملة وأثبتوا قدرة الله حتى غلوا وجعلوا أن العبد لا قدرة له، زعموا أن العبد لا قدرة له وأنه مجبور وليس معاقب على المعصية. وقال قائلهم: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هي مغالطة من الفريقين، من هؤلاء ومن هؤلاء. فهؤلاء يسمون القدرية أو المجوسية، وهؤلاء يسمون الجبرية، لأنهم أنكروا أفعال أنفسهم، قالوا: حنا ما فعلنا، الفاعل هو الله، إنما الشخص مثل السعفة يعني في مهب الريح، أو الورقة في مهب الريح، وهذا كذب ومغالطة. يفعل المعصية باختياره، له اختيار وله إرادة، وإن كانت إرادته مربوطة بإرادة الله عز وجل. نعم، هو ذكر مغالطة المعتزلة، وقال المعتزلة المثبتين للقدر هم أولى بهذا الوصف، يعني قال النافين للقدر الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه هم أولى بهذا الوصف، لأن المعتزلة تدعي أنها هي توجد أفعال أنفسها وتقدرها وليس هو الله عز وجل، فهم إذن أولى بأن يوصفوا بهذا الوصف القدرية. والمؤلف رحمه الله عقد هذا المبحث ليبين من خلاله أن القدرية هم الذين ينسبون إلى أنفسهم القدر وينفونه عن الله عز وجل، وليس الذين يجعلونه لله عز وجل. قال: أخبرنا محمد بن علي بن مهدي الأنباري قال: حدثنا علي بن محمد بن هارون قال: حدثنا أحمد بن شيبان قال: حدثنا عبد الله بن ميمون عن رجاء أبي الحارث عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكذبة بالقدر إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا شعيب بن بكار عن مهاجر البردعي قال: حدثنا محمد بن سليمان الأزدي قال: حدثنا سحيم ابن العلاء العبدي عن الحكم ابن أبان قال: حدثنا عكرمة قال: كنت حاضرا عند عبد الله ابن عباس فجاءه رجل فقال: يا أبا عباس،

فلا هادي له. قال عكرمة: فما زال الرجل عندنا باكيا حتى خرج غازيا في البحر فاستشهد رحمه الله. نقف عند هذا القدر ليلتنا هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم كل خير. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل أخي اسأل. ها؟ نفى ايش؟ هو جهل من صفوان فيه كل بلاء متناقض. او اي كيف؟ اي ابو الحسن الاشعري اخر امره رجع الى مذهب اهل السنه والجماعه، حين اخر امره له ثلاث مراحل. اي نظريه الكسب كسب لا حقيقه له، يعني كانه مثل كسب اللي وجد كنز يعني لا جهد له فيه. فهذه نظريه الكسب عند الاشعري لا حقيقه لها، لكنه في الاخير في مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين وفي الإبانة أي نعم أعلن بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأنه بقولهم يقول هو له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا، المرحلة الثانية كان يعني في مدرسة ابن كلاب مع الماتريدي رضيع لبان، ثم إنه في الأخير رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله. وبقي من ينتمون إليه مختلفين، يعني الأشعرية ليسوا على عقيدة واحدة لا في إثبات الصفات ولا في، بعضهم جبرية وبعضهم يعني دخل فيه اعتقاد المعتزلة في مسألة النعم. يعني من هو ايش فيه؟ أي هذا حق، هذا حق، هذا من مراتب القدر. كم هي مراتب القدر؟ كم هي مراتب القدر؟ نعم يا شيخ، أربع: علم الله السابق، أي نعم، وقوله للقلم اكتب فكتب علمه فيما سيكون، وعموم مشيئته لكل كائن، ونفوذ قدرته على كل كائن، ما يكون شيء إلا بقدرته وخلقه سبحانه. هذه مراتب القدر الأربع. نعم، المعتزلة أو القدرية الأوائل ينكرون العلم، ولهذا يقول الإمام أحمد: ناظروهم بالعلم، فإن أثبتوا لله العلم خصموا، وإن نفوا العلم جحدوا العلم كفروا. يعني إن تمسكوا بالعلم قل هل يعلم الله الشيء قبل وقوعه، فإن قال لا يعلم الله الشيء قبل وقوعه كفر، وإن قال يعلم الله الشيء قبل وقوعه، ما دام يعلم الله الشيء نعم قبل وقوعه فهل يعجز الله عن أن يخلقه أو أن يمنعه؟ أين خصموا، إن أثبتوا العلم أقروا بعلم الله خصموا. أين نعم، لأنهم يعني ينكرون المراتب الثانية الثنتين الأخيرتين. هم مختلفين، الأوائل ينكرون العلم والأواخر أثبتوا العلم. أي نعم، فما في أحد يعني تقريبا لو يثبت العلم، قليل من ينكر العلم، علم الله السابق في الأشياء كلها. أي نعم، محمد عبده ما يثبت يعني في كتاب التوحيد لمحمد عبده ومن حققه محمد رشيد رضا أو كذا، ما يثبت يعني توحيد الألوهية، ما يثبت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. العبادة هي فعل العبيد وحسب ما شرعه الله ورسوله. يعني لا يثبت أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، بل يعني يرى أن التوحيد هو توحيد الله عز وجل بأسمائه لا سمية له ربما، وبصفاته لا مثيل له. وغاية ما يثبته من التوحيد يثبت توحيده بفعله لا شريك له بس، ونحن نريد منه أن يثبت توحيده باستحقاقه على عبده لا ند له، لكنه لا يثبت يعني استحقاقه بفعل العبد التعبدي وحده لا شريك له، طبعا ربما يكون جهلا. هنا يقول الإنسان مجبور على أعماله، هذول المعتزلة، هذول المعتزلة. لكن الجبرية يقولون لا، كل ما وقع في الوجود الله يحبه، حتى أن رجل رأى امرأته تزني، أنا أضرب الأمثال هذه عشان توضح المفهوم، فأخذ العصا، أخذته الغير الفطرة، أراد أن يبطش بها يضربها، قالت له أوه، يعني أوقف، أو تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فتذكر الرجل وطرح العصا وقال جزاك الله خيرا، لولاك كدت أهلك. هذول الجبرية، يعني هو يزني باختياره وبشهوته ولا يريد أن يعاقب، كما سرق السارق في عهد عمر وقال سرقت بقدر الله، يعني يريد أن يبطل الحد، فقال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله وشرعه جميعا. أي نعم، عافاكم الله. طيب في شيء ثاني؟ بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، وأنتم كذلك. عليكم السلام، مرحبا.